كافرا يعلمونه الكفر, أو يهوديا يعلمونه اليهودية, أو نصرانيا يعلمونه, ولو حينما يخرج على الفطرة يخرج على الفطرة, يعني يعرف يعني بأمر الله سبحانه وتعالى ينطق بلا إله إلا الله, بلا إله إلا الفطرة, وهي الدعاء إلى الإيمان. لكن من يغيره؟ والداه يعلمانه, إن كان والداه نصرانيا علمه النصرانية. نعم, لو جبنا طفل وتركناه في محل نعم ولا أحد يعلمه ينشأ على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله, لأن كل نفس تشهد أن لا, حتى الكفار يشهدون أن لا إله إلا الله. نعم, يعني لا إله موجود إلا الله الخالق البارئ. نعم طيب. وقد يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا, وهو كذلك على الصحيح, وإن كان مميزا لأنه لا عبارة له, ولهذا لا يصح كفره ولا يقع طلاقه ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته, والله تعالى أعلم. الصغير الذي يكون صغيرا قبل التمييز وقبل البلوغ. نعم. فصل. ومن قتل قتيلا أعطي سلبه, وتقسم الغنيمة بعد ذلك, فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة, للفارس ثلاثة أسهم, وللراجل سهم. أراد رحمه الله تعالى يتكلم على كيف نقسم الغنيمة, الشيء الذي نغتنمه من الكفار كيف نقسمه, فيقول ومن قتل قتيلا أعطي سلبه. ومن قتل ومن والمسلم الذي يقتل قتيلا من الكفار في حال الجهاد يأخذ ملابسه, سلبه يعني ما كان على جسمه من سيف وآلة حرب وثياب, كلها تكون ملكا لمن قتله, لمن قتل الكافر في حال الجهاد. نعم. ما تدخل في الغنيمة, ما تدخل في الغنيمة في القسمة, لا, السلب وهو ما كان يلبسه في وقت الحرب, هذا يكون لقاتل الكافر. نعم طيب. وتقسم الغنيمة بعد ذلك, فيعطى أربعة أخماسها لمن